هل يجوز عمل عمرة الوالدة بعد عمرتي؟ سؤال مغلف. أنا دائما أقول أنه أقول بما يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من المحققين وعليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخروج بعد أداء العمرة، الخروج من الحرم من مكة إلى التنعيم أو إلى الحل أيا كان للإتيان بعمرة أخرى، هذا الخروج غير مشروع وفيه ما فيه. لكن لو حصل ولبى بالعمرة قلنا تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. نسأل الله الهداية والتوفيق ولا حول ولا قوة. نعم شيخ عبد الله، يرتفع فوق الكعبين، وش اللي فوق الكعبين؟ الساق. قال إلى ساقة، لا الكعبان هما الداخلان. إلى بسم الله. وأحسن الله إليك، ما حكم من قتل شخصا خطأ وقال الأولياء المقتول لا نأخذ دية بل نريد قتل القاتل أي القصاص؟ ما دام قتل خطأ فالخطأ يعني ليس الخطأ إنما فيه الدية، والمسألة تحتاج إلى حكومة، إلى قضاء قاض، هذا يرفع إلى المحكمة. هل إذا سافرت يوم الجمعة قبل صلاة العصر هل يجوز أن أجمع العصر مع صلاة الجمعة؟ بعض الفقهاء والعلماء وهو إن شاء الله يعني الذي نقول به أنه إذا سافر يوم الجمعة قبل صلاة العصر أنه لا يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة لأنه لم يصلي ظهرا، صلاة العصر إنما تجمع مع الظهر، لكن لو صلى ظهرا ولم يحضر الجمعة جاز له أن يجمع العصر مع الظهر. ما إذا حضر الجمعة أجزأت عن الظهر فلا يجمع معها العصر حتى يأتي وقت يصليه ركعتين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن الله إليك، ما رأيكم في من يقول إن الزيدية كبقية المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنبلية وأن اختلافهم في الفروع ومتفقون في الأصول؟ وإذا كنت مدعيا فالدليل، وإن كنت مخبرا فالصحة. الذي نعرفه عن الزيدية أنهم من فرق الروافض لكنهم يقولون أقرب إلى السنة، وسموا زيدية لأنهم أتوا زيد بن علي ليبايعوه، أتت الرافضة زيد بن علي لتبايعه فاشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فأبى وقال معاذ الله وزير جدي. قال جمهورهم أو معظمهم إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. بقي معه من بقي وبايعوه على عقيدته في تعظيم أبي بكر وعمر وأنهما وزيرا الرسول صلى الله عليه وسلم وهما أحق بالخلاف. هؤلاء يسمون الزيدية، لكنهم يعني الذي أعرفه عنهم لا يترضون عن معاوية، لا يترضون عن معاوية وعن غيره من الصحابة، وربما يعني لا يعتقدون خلافة عثمان لأنه من بني أمية. على كل حال بعضهم ربما بعضهم المعتدل قد يخالف أهل السنة ويقول إلعن يزيد ولا تزيد، يزيد مع أنه ولي أمر المسلمين بعد معاوية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزا القسطنطينية أميرهم يزيد ابن معاوية. فهذا يعني من فضائل دليل على فضله، ويكفي في فضله أن الأمة أجمعت على بيعته وأنه هو الخليفة بعد معاوية. لكن زيدية تغالي. أي نعم، الله المستعان. حتى يذكر عن الذهبي، بعض الإخوة يذكر عن الإمام الذهبي يقول ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. الله المستعان. هنا يقول رجل مسلم اعتدى أناس على أرضه فدافع وقاتل عن أرضه حتى قتل، فهل هو شهيد؟ نعم هو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، لكن ليس مثل شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لا بل يغسل ويصلى عليه، لكنه يعني قتل دون ماله فهو شهيد. هذا شخص يقول يلبس عليه الشيطان، رجل يلبس عليه الشيطان في العبادة علما بأنه مجتهد في العبادة حتى يشككه في أمور العقيدة مما يجعله يعيش في حزن شديد، وقرأ عليه أحد الذين يقرؤون الرقية الشرعية قال إن به مس من الجن، إن به مس من الجن، أفيدونا رحمكم الله. على كل حال الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويحصل يشكك ويوسوس، لكن على الإنسان أن يلجأ إلى كلام الله عز وجل وإلى ذكر الله، إذا ذكر الله يعني هرب الشيطان، إذا أذن المؤذن هرب الشيطان، وإذا أكثر من ذكر الله وقراءة القرآن أو قرئ عليه فإنه إن شاء الله يشفى، نسأل الله أن يشفينا وإياه. مثل الذي يأكل الربا مثله كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، قد يكون نعم، فنسأل الله لنا وله العافية. هل يجوز إقامة صلاة جماعة ثانية في المسجد النبوي والمسجد الحرام إذا فاتته صلاة الجماعة الأولى؟ يعني الذي لا يجوز هو أن تقام جماعتان في وقت واحد لفرض واحد، هذا الذي لا يجوز. أما إذا انتهت الجماعة الأولى وأقيمت الجماعة الأخرى فهو يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا متأخرا عن الجماعة قال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فإذا انتهت الجماعة. لكن لا تقام جماعة والجماعة يعني قائمة وجماعة قائمة أخرى، بل إذا يعني فرغ المكان لهم نعم يصلون جماعة ولا بأس. أنا قلت لا يجوز يعني تعدد الجماعات في مكان واحد مسجد واحد لفرض واحد. أي نعم نعم. ما شفتهم أنا، ما شفتهم، تحلف على هذا؟ هذا سؤال افتراضي دعنا منه، ما تحصل يا ابن حلال، إن حصلت ما تدري عنه، واللي لا تدري عنه لا تكلف فيه، ليش تبحث؟ لا ما وقع، أنت انقسمت اثنين شفت هذا وشفت هذا، دع التكلف وكثرة السؤال. على كل حال إذا كنت في جانب لن تعرف الجانب الآخر، حكمك حكم الجانب هذا، الله يصلحك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سير مثل بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. أنت تتخيل سؤال افتراضي ما رأيته بعينك، ها؟ رأيته بعينك، رأيت الجماعة هذه والجماعة التي في الأخير في طرف المسجد الآخر، ما أدري وش هالعين هذه لك، ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال كل من الجماعة لا تدري عن الجماعة الأخرى فهي معذورة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله خيركم من طال عمره وحسن عمله. طول العمر يعني ما هو غبطة، لكن الغبطة أن يكون مع حسن العمل. يقول لدي دكان وأهل بلدية يحتفلون بمولد النبوي، هم يشترون بعض الأشياء في ذلك الدكان كما الماء الغازي وبسكويت، فهل علي إثم إذا بعت لهم هذه الأشياء الاحتفال بالمولد ونحوه من الاحتفالات. إذا عاونتهم على الاحتفال، نعم، على المولد فهو بدعة، لكن إذا كنت تبيع هذه البضاعة سواء يعني اشتروها للمولد أو لغيره فأنت يعني لا إثم عليك إن شاء الله، لأنك تبيع بضاعة، نعم، والإثم على من يستعملها في غير ما تستعمل له من المباحات. اللهم صل وسلم. رأيت لبعض العلماء يقول من يقيمون المولد ليس كلهم مخطئون، والصواب ليس كلهم آثمون لكن كلهم مخطئون، وأظن هذه العبارة أدق. أين صحيح؟ ليس كلهم آثمون، قد يكون بعضهم جاهل، بعضهم يعني يظن أن إذا استغل هذا الوقت بذكر مدائح الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام هذا لا بأس، لكن هو مخطئ. يعني لا نقرن الإثم بالخطأ، قد يخطئ المخطئ ولا يأثم، لا يأثم إلا من كان عالما بالمخالفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا بد أن نفرق، وهذا مبحث دقيق، يعني أرغب من طلبة العلم أن يؤلفوا فيه رسالة، الفرق بين يعني هل التأثيم ملازم للخطأ أم قد يكون مخطئا ولا يأثم. عفي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقد يحصل من نحضر أو يبيع أو كذا يعني يحصل منه خطأ، لكن لجهله لا يأثم، لجهله لا يأثم. أحبك الله يا أخي، أحبك الذي أحببتنا فيه. هل النظرة المحرمة تبطل الوضوء؟ والله إذا نظرت إلى يعني امرأة وخرج منك شيء بطل وضوءك، نظرت بشهوة فخرج منك شيء، خرج منك رطوبة مذي، يبطل الوضوء. والغيبة والنميمة يبطلان الصيام، على كل حال يبطلان الأجر، لكن لا يقال لا يؤمران بالقضاء. الغيبة والنميمة محرمة في كل حال، في حال الصيام وفي غير حال الصيام، لكن لو أن الصائم اغتاب أو نم ما نقول تعيد صيامك أو أن تفطرت عليك القضاء، لكن أجر صيامه بطل. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم صل وسلم. وكلام العلماء في هذا معروف، انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا دخل المسلم ساحة المسجد النبوي وجب عليه صلاة تحية المسجد، هل الساحة من المسجد أم لا؟ الساحة من المسجد. يقول عمر: لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لما كلم في الزيادة، فأي شيء تابع للمسجد فهو من المسجد، لا يجوز البيع والشراء فيه. وإذا دخلته صلي تحية المسجد. وأحسن الله إليك. يقول: قلنا أي الخفين لو كان واسعا ولا يستطيع لبسهما لابسهما الماشي بهما فإنه لا يمسح. سؤال: الجورب لا يمشى بهما ويجوز، بس لا يسقطان، الجورب والشراب تمشي بهما ولا ينخلعان مثل الخف، في فرق إن شاء الله، ما يعني دقة ملاحظة يعني ما شاء الله.